الله لكم في النار. الله أكبر. كنا إخواني الكرام في قوله سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومساع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتي عندكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. نعم، لقد شرف الله آدم، وهذا التشريف سبحانه وتعالى امتن به علينا، لأن التشريف لأبينا تشريف لنا، فالله يذكر لنا منا منه سبحانه ومنن الله رفعة. المن من واحد على أخيه، بشر على بشر، ذل وخز يمنه يقول لك أعطيتك وأعطيتك وفعلت بك وفعلت إيش على ما أعطيتك. لكن رب العزة منته تشريف، فهو حينما يمن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأم، الله أكبر، هذا فيها رفعة لسيدنا رسول الله، هكذا فعلت به. نعم نعم، ففيها عز وفيها إيش يعني تكريم وتكريم. لكن فكذلك بالنسبة من الله لنا، فهو يقولنا أعطيت لأبيكم وفعلت بأبيكم، معنى هذا لكم، هذا لكم إيه؟ أبوكم علمتوهم ما لم أعلم الملائكة إياه. سبحان الله، حتى إن هذا التعليم أكسب له تشريفا وتعظيما، كان مؤداه أن سجد الملائكة، ملائكة الكون والعالم كله سجد، كلهم أجمعوا سجدوا لآدم لأبيكم. أيوة سبحان الله، أبينا ذلك علينا، فهذه منا من الله. فيقول سبحانه هنا وإذ قلنا، اذكر يا نبينا، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ما ندري الملائكة من هم، ما ندري كيفيتهم، طولهم حجمهم كلهم ما ندري، وإبليس هذا الذي امتنع من السجود أيضا ما ندري. وإبليس كما قلنا بعضهم يقول كان من الملائكة، لا، فرب العزة ينفي أن يكون من الملائكة، بل من هو؟ من جن، هو أبو الجن. هل آدم أبو البشر؟ فهو أبو الجن. وأبو الجن من أين خلق؟ من الشتم، من أين خلق؟ من نار. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ، والجن خلقناه من قبله من نار السموم، كذا ولا لا؟ فالذين يقولون أنه كان من الملائكة وأنه كان من أساطين الملائكة وكان هو القيم على الجنة وكان وكان وكان، هذا خرافات، خرافات لا أصل لها. فالصحيح أن الملائكة مخلوقون من النور، وآدم من الطين، ويعني الشياطين من النار، من النار. إيه، خلقتني من النار، هو يعترف نفسه خلقتني من النار وخلقته من طين. أيوة، فهذا حسب الخلاف. المهم يعني الله عز وجل يمتن على علينا بكون أبينا أمرت الملائكة كلها بالسجود له، بالسجود كلهم أمروا بأن يسجدوا لي، بأن يسجدوا له. ليش؟ فالله عز وجل سبحانه مرة قال لأني نفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين، وفي هذا السياق يقول إنه أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم. ليش؟ لأن الله رفعه بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم إلى أن صورت وقال وإذ قلنا، عقبها مباشرة. إذن كأنهم سجدوا لآدم لعلمه، يدرك الشرف ويدرك العزة بالعلم، والعلم هو الذي استحق هذا التكريم. نعم، لكن ما في فراق، لأن العلم واشد، لأن الإنسان مزدوج، مخلوق من طين وثم من روح، مزدوج طين وروح. وكما قلنا مرة، لأن الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من طين، فهو من طين. من الأرض، والأرض من الطير، الأرض طير، وكل الكائنات المخلوقة في الأرض، الكائنات الحية في الأرض من طير. وهذا الإنسان حينما تخرج من الروح يرجع طير، فأنت طير وترجع طير كذا. سبحان الله، إما كي الأرض منها تتغذى وإلى تعود كما قال الله عز وجل. بيتشرف هذا الإنسان بروح الله، كون الله عز وجل نفخ فيه من روحه فاعتلى هذا الإنسان وارتفع بهذه الروح. وسبحان الله، لكل تغذية كما قلنا مرات في دروس عدة، قلنا إن هذه الطين تتغذى من الطين، وهذه الروح من تتغذى من مصدرها الأصلي من الله. ولذلك وضع لها مائدة التغذية، هذا الكتاب هو غذاء التغذية، فهذه الروح تعيش طيبة وتعيش سعيدة وتعيش راقية وتعيش ما شاء الله عيشة ما شاء الله، حينما ترتبط بأصلها وتتغذى مش من مصدرها تعيش سعيدة. لكن إذا انقطعت، كما أن الجسم من طين من الأرض من تراب، من تغذى من التراب، يأكل بطاطس ويأكل نعمس جعدة ويأكل نعمس الكرنب ويأكل بقول ويأكل حبوب ويبني من الأرض يتغذى، إذا ما غذيتش يموت. فكذلك هذه الروح إذا ما تغذتش من مصدرها مشاء، شو مصدرها؟ هو كتاب ربها، هي من ربها وتتغذى من كتاب رب، من أوامره، من نواهيه، من إرشاداته. سبحان الله، أنزلها كتاب التغذية. نعم، فهي تعيش سعيدة ما دامت مربوطة بمصدرها. ولذلك سبحان الله، من هذه الروح اللي كانت عالمة، تعلم الماضي وتعلم الحاضر وتعلم المستقبل، وتعلم خالقها وتعرفه، تعرف صفاته وتعرف وحدانيته وتعرف يعني المخلوقات وتعرف بدلائل، تعرف وتتلقى عنه الأوامر وتعرف. العلم كان من هنا، لأن الروح التي تعلم. هل الحيوان اللي مطلوب مخلوق منه ما فيه روح الله عز وجل؟ هذا يعرف، يعلم ما يعلم. ولذلك يا إخواني، هذه الروح إذا انقطعت عن مصدرها تعست وشقيت وتعذبت، ولو بلغت في الحضارة ما بلغت. إذن هذا الإنسان الصغير على الكوكب الصغير ارتقى وارتفع واعتلى، حتى إن الملائكة في الكون كلهم سجدوا له. بسبب إيش؟ بسبب أنه من روح الله، نفخ فيه من روح. وما نروح الله، أي الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الروح خصها بالخلقية، ولا كل روح موجودة فهي من الله، لكن هذه كانت عنده مزية خاصة وعنده خلقة خاصة وعناية خاصة بها. ولهذا قل له لما تسجد لما خلقت بيدي؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يعني آدم فضله الله بكون خلقه بيده، والآخر بيخلقه، هذه يعني عناية خاصة من الأفعال. الله أعطاه العناية لهذه على الحمير والبقر والإبل وإلى آخره من كل الكائنات، وحتى على الملائكة، قال خلقت هذا بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من أهلي؟ إذا إخواني، حتى إن بسبب هذا الروح كما قلنا مرات وكرات، بسبب هذا الروح جعل الله الكون كله يخضع لهذا الإنسان، رغم أنه ضئيل صغير لا يرى، وعلى الكوكب الضئيل الذي لا يرى، لكن العالم كله يخدم هذا الإنسان. ألم ترى أن الله سخر لكم أنزل من السماء فأخرج به من ثمر رزقا لكم، وسخر لكم الفلك تجري، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم لكم. فيقول العلماء، من الدناء أو من السقوط بمكان أن يتسفل، أن ينقطع عن عبادة سيده وخالقه ومشرفه ومبجله، ينقطع عن عبادته والخضوع له، وثم يعبد من؟ يعبد من سخره الله في خدمته، يعبد الملائكة، والله سخر الملائكة في خدمة الإنسان، ويعبد المال، والله سخر المال في خدمتك، وتعبد نعم التواقيف، وتعبد نعم الشياطين، وتعبد الملائكة، وتعبد الأنبياء، وتعبد الرسل، وتعبد الأشجار، وتعبد الأشجار، وتعبد الشمس والقمر، إيخ عليك يا المجرم. الله شرفك وفضلك وأعلك وتعبد له وترتبط به هو، وأعطك روحه وخصك بيده، خلقك بيده، وأشهدك لك الملائكة كلها، والعالم كله في خدمتك، وتعرف تنقطع عن عبادته. يا أخي لا، العياذ بالله، ما أسفل وما أخفى. نعود فنقول إخواني، يقول الله عز وجل هنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. والسجود هذا كيف كان؟ السجود لا يكون إلا لله، لكن سجود عبادة، لكن السجود هذا كان بطاعة لله، لأن الله هو الذي أمر محمد القبلة. القبلة من أمر أن نسجد؟ نسجد القبلة. وش نعبد القبلة؟ من سجد للقبلة وكان في الكعبة وهو أمام الكعبة ويعتقد أنه يسجد للكعبة، هذا كافر بالله، كافر بالله. إذا اعتقدت أنك تسجد للكعبة وتلك الأحجار فأنت كافر. لمن تسجد؟ لله. لكن الجهة الكعبة. ما الذي قال لك تقبل؟ الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولوا وجوهكم شطره. إذا نحن نعبد الله لكن تجاه إيش؟ جهة. لا بد من جهة. أشي جهة؟ هي الكعبة. ولا نسجد للكعبة. فكذلك الملائكة سجدوا لآدم امتثالا لأمر الله. وكان السجود لآدم سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة وتعظيم. فالسجود العبادة لمن هو؟ لله. سجود التعظيم والتمجيد لمن هو؟ لله. إنما هذا كيف طاعة؟ ليش؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أخوت يوسف وأبو يوسف وأمه لما جاءوا من من من فلسطين إلى مصر خروا له سجدا. ليش سجدا؟ عباد يعبدونه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. أشهد كانت تحية. والأمم السابقة العامة كانت تحيتهم يعني وسلامهم لوحيد عظيم لوحيد كريم، أرادوا أن يكرموه ويجلون يسلموا عليه بإيش؟ بالانحناء أو بوضع الجبهة على الأرض، كان هذا مشروعا. لكن في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة راقية، هذه الأمة مبجلة مشرفة عند الله عز وجل. قال هذه الصورة، هذا الانحناء وهذا الركوع وهذا السجود حرام في هذه الأمة، لا يكون إلا لمن؟ اسكت، ما تتكلم يا أخي. لمن هو؟ لله سبحانه وتعالى. لا تنحني لأحد إلا لله، ولا تضع هذا الجبهة وتغمرها بالتراب إلا لله، لا لغيره سبحانه. لا إله إلا الله. وإذا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، عرفتم السجود؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا الاستثناء يعطينا على أنه كان من الملائكة، لكن لا، الواحد إذا كان يعني مع قوم ولو لم يكن منهم ينسب إليهم، لأن الأمر لما جاء للحاضرين عمه لأنه حاضر فيهم. بس قول أهل طنجة، واحد جاء من مراكش إلى هنا وثم جاء الأمر لأهل طنجة وكان فيهم واحد، فهمت؟ قلت جاء الأمر لأهل طنجة أن يخرجوا فخرجوا كلهم إلا فلان من مراكش، إلا فلان لم يخرج، هو من مراكش. ولكن لما كان معهم الأمر شمل ولا لا؟ ولو شو منهم ولو ليس منهم، وتقول لا فلان أمر أهل طنجة أن يفعلوا كذا إلا فلان، فعلوا كلهم إلا فلان، صح هذا ولا لا في اللغة العربية؟ صحيح. فلذلك لما كان حاضرا معهم ويقال أنه عبد الله مع الملائكة 70,000 سنة، هذا قول آثر قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. على كل حال كان يعبد الله مع الملائكة وكان يكسب مكانه في الملائكة. ولذلك لما أمر الملائكة بالسجود لآدم هو ما سجد. لما سجد؟ سبحان الله. قلنا إن هذا هو السر من خلق آدم، ظهرت أمور وانكشفت، يعني مسائل انكشفت. هذا كان مدسوسا في الملائكة والله عالم به، ولكن ليظهر خفايا ما هو مبطل وخفايا ما هو مدسوس أظهره الله بهذا السجود. لأن لم يأمرنا الله بالصلاة كي ظهر من يصلي ومن لا يصلي. الله قال صلوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هم من يعلم الله لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة، ولكن باش انكشفوا بماذا؟ بهذا الأمر. لما جاء الأمر الرباني انكشفوا الناس الربانيين وانكشفوا الناس الشيطانيين، انكشفوا لنا انكشفوا. فكذلك هنا لما سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس ما سجد. ليش؟ قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفره هو الحامل له على هذا الإباء وعلى هذا الاستكبار. وشنو سبب الإباء والاستكبار؟ قال سببه الحسد. أول معصية عصي الله بها سبحانه وسبحانه فيه هي الحسد والكبر، فهذا كفر إباء وكفر استكبار. ونحن قلنا في مرات العالم كله كافر بالاستكبار وبالإباء، فكله من تلاميذ الشيطان، جنود الشيطان، رئيسهم الشيطان، أستاذهم وشيخهم الشيطان. فكل من يمتنع عن امتثال أمر الله إيباء واستكبارا فهو شيطاني، فهو من أتباع الشيطان وهو من الكافرين. هذه قاعدة قرآنية ما حكاها الله لنا إلا لكذا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ليش أبى؟ في الآية الأخرى يبين لنا سبحانه، يقول سبحانه ها إلا إبليس قال أأشهد لما خلق طينا، إيه؟ قال أنا خير منه، هذه أوضح، قال أنا خير منه، لما سجد يا إبليس يا لعين لما لم تسجد، قال أنا خير منه. سبحان الله، سيأتي إن شاء الله هذا مطرود، وكفر بيش بيكون ما سجد لآدم، فكيف من أمر أن يسجد لله وما سجد؟ أش كنت هرم؟ هذا أمر لأن يسجد ليش لآدم وما سجد فكان كافرا. ماذا تقول يا أخي الكريم من أمر لأن يسجد لله ولم يسجد لله؟ أشكر فيه كافر ولا لا كافر؟ إنما هناك الفرق بين كفر الإباء والاستكبار وبين الكفر أمريكي يوم كافر، وبين الكفر اللي كان الشيطان استحوذ عليه وتثبط بسبب الأعمال وبسبب الأهواء. يعني ما هناك كفر وما هناك إيماء، ولكن هناك كفر، المقصود لا بد من كفر. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي من تركها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، فقد كفر. في كفر عقدي وكفر إيش وكفر عملي، قلنا لكم مرات ومرات كل أمر يأتينا من ربنا، وهذه قاعدة لا بد أن تأخذوها، كل أمر يأتينا من ربنا. الناس أمامه أمور، الناس أمامه أصناف، منهم من يقبل هذا الأمر ويرضى به ويأخذه، يقول نحن نقول عقلي على المدرسة كلها يرضى به ويقبله، هذه واحدة. وثم ينفذه قابله ورضي به ثم نفذه، رأيتم كيف؟ كان واحد آخر ما قابله ولا رضي ولا نفذه، هو بحال بحال لا أرنا نصفه نصفه ولا نصفه، هذا الذي قبله ورضيه ما فعله، لكن قبل ورضى، قبله ورضيه ولكن ما نفذ. بحر الشجرة لما جاء النهي عن الأكل، مش كما سيأتي إن شاء الله، كنها منها آدم عن الشجرة عن الأكل منها فقبل الأمر وقبل النهي ولكنه ما طبق، فكان في فتحة للتوبة والرجوع إلى الله. لكن هذا من أول مرة كان كافرا، جاء الأمر الرباني بأن يشهد قال ما أشهد، رفض من أول وحدة ما رضي، ثم ما فعل فالرجول عدم الرضا عدم العمل، لا بد من هذا. واحد نهى الله عن الربا، واحد قبل النهي وسبحان الله وقال خلاص، قبل النهي وقال على الرأس والعين، ولكن سبحان الله هو الشيطان حتى تعامل بالربا، هذا كافر ولا مؤمن؟ ما قدرتوش تقولوا مؤمن، مؤمن عاصي رغم أنفك، تعامل بالربا مؤمن عز وراضي وقبل الأمر وقبل أنه يقول آمنت بالله أعوذ بالله جرني الشيطان وأتعاملت بالربا كفر. إذا كفرتين كفرك تنزل بإجماع العلماء. الله نعم عن الزينة قبل وراضي، ولكن وقع في الزينة مصيبة والشيطان توقع في الزينة، صحابة رسول الله صحابة إجماع جاء الله كذا ولا لا؟ مؤمن ولا عاصي؟ مؤمن عاصي، لا أقول مؤمن ولا كافر؟ مؤمن عاص كذا لا لا. لكن واحد من أول وهلة قال أش من الزنا حرام، زنا حرام زنا حلال، أزنا ولا ما أزنا؟ كافر ولا لا كافر؟ لا بد تفرق هذا التفريق، هذه قاعدة إسلامية من لم يعتقدها ربما يخرج من الملة ويصبح في الطوائف الضارة والعياذ بالله، أما يصبح من الخوارج ولا يصبح من المرجئة ما أدري، أو المعتزلة، لأن الخوارج من صنف المعتزلة. كذلك هنا إخواني، إذن الله عز وجل يقول هنا، يقول هنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لما سجدت يا إبليس؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ كلهم سجدوا إلا أنت، مين سجدت؟ قال أنا خير منه، أنا أفضل منه. عمرك ما تعترض على الله، إذا جاء أمر الله قل سمعنا وأطعنا، ما كان للمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا سيكون لهم الخيرات من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ينبغي أن تكون عند كل أمر أو نهي تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا ما تعترض، ما تجعل لنفسك اجتهادا في امام امر الله او امام شرع الله او امام نهي الله. مهما جاء النداء الرباني ما عليك لا تقطع. عرفت السر ولم تعرف، عرفت الحكمه ولم تعرف، الفاضل والمفضول ما فيه خلاص ولا تكون شيطان. الشيطان قال لا ابدا. كيف هم؟ كيف هم على من؟ على الله. وهنا اش كنقولوا دابا هاد الملاحده كيقولوا احنا كنجتهدوا والنصر الرباني. قالوا حنصر الرباني اجتهد، نحن اضرى بمصالحنا نجتهد. كفار ولا لا؟ هذا قال ابليس، قال رغم الامر الرباني والنهي الالهي ولكن انا اجتهد، عندي راي ايضا. مزيان تبارك الله نجتهد، جات الزهيد شافوا القياس قال نجتهد. اذا قالوا وكتبوا قالوا هم بقي يتبجحوا بهم ملاعين كفر. هكذا قال ابليس، قال انا اجتهد. لما خلق ما سجدت يا ابليس؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت ام كنت من أستكبرت الان عند هذا الامر فقط ام هكذا كنت من العالين؟ يعني كنت كتحس نفسك بانك رفيع قادر جليل شريف كثير هكذا في نفسك منذ القدم هكذا كنت. أصيب الله عالم ولكن مش ظهر. قال أصيب الله كنت من، قال أنا خير منه. ليش أنت خير منه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف عدو الله على حسد، ما اعترفش بالنعمة لصاحبها وبالفضل لصاحبه، لأن الله خلق آدم وش غام الطين؟ أشو تما النفخة الربانية. شوف عدو الله ما ذكرهاش، ما التفتي إليها حسد، لأن المجرم العدو لك ما كيذكرش فضلك. ما تفضل الله به عليك غض بصره عنه. نبه هنا النقطة. قال وخلقته من طين. وش الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا وأمرك أن تسجد، وش للطين ولا للروح؟ تكريما للروح ولا للطين؟ للروح. قال وخلقته من طين. طيب سلموا لك جدليا على الطين، خلق من النار وخلق، وهل النار في نظرك افضل من الطين؟ قال نعم. شكون اللي كيعلم الافضل؟ واش الخالق ولا المخلوق؟ الخالق. فهو عدو الله استغل القياس وغلط من جهات، بل كفر من جهات. اولا كما قلنا الحسد ما لاحظش الروح، لاحظ الطين، هذه اولى. ثانيا هل النار افضل من الطين؟ جاريا على القياس الاعوج، بل يقول العلماء دائما الطين افضل من النار من وجوه. اولا هذا القياس لا يصح. ليش؟ لان النص الرباني جاء، النص موجود ولا قياس مع وجود النص. ثانيا هذا الامر العلوي، الامر جاء من الخالق فلا مناقشه. المناقشه تخرج العبد عن عبوديته، أصبح يعني كأنه مماثل لله، يناقش الله على كرسي واسع كأنه مع الله، أعوذ بالله. هذه ثانية أو ثالثة. رابعا يقول العلماء الطين أفضل من النار من وجوه. أولا الطين نفعه أكبر من ضرره، والنار ضررها أكبر من نفعها، هذه من جهة. من جهة أخرى النار فيها الطيش والخفة والحدة والعلو تعالي، والنار فيها الرزانة وفيها السكون وفيها الطين، عفوا الطين فيه الرزانة وفيه السكون وفيه الوقار وفيه التأني. هذه العوامل كلها جعلت إبليس يموج موج موج موج الشياطين موج الغالطين. فقال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. إخواني إبليس نلاحظ الملاحظة، إبليس هل كان يعني بماذا كفر؟ هذه النقطة لا بد من ملاحظتها. هل كفر بكونه ينكر وجود الله؟ هل كفر بكونه ينكر عظمة الله؟ كان ينكر البعث والنشور، الجنة والنار؟ لا أبدا، بل كان يعترف بأن الله هو الخالق والرازق، هو المعطي هو المانع هو الضار هو النافع، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون كذا. كان يعتقد بالبعث والنشور، كان يعتقد بالجنة والنار، كان يعتقد بكل شيء. بماذا كفر؟ بشيء واحد، بمخالفة أمر الله، بمخالفة أمر الله. لا بد من ملاحظة هذه الملاحظة. العالم كله يخالف أوامر الله، العالم كله رفض شرع الله، كل كافر لهذه فقط. بهذا كل من رفض الإباء وكفر كفر الإباء واستكبر عن امتثال أمر الله ورفض شرع الله فهو كافر بالله، خلاص. اللهم اغفر تلك القاعدة التي سبقت أن ذكرناها. نعم. وإحنا قلنا مرات أيضا إن الشيطان تكلم معه الله ولا لا؟ بنص القرآن قال يا إبليس، مش من الذي يتكلم مع الشيطان؟ الله. إحنا الواحد يتكلم مع الله خلاص، يا شيطان يا إبليس كلك مع الله وتشفت الله خلاص انسى كل شيء. لا، ما المهم ان اتكلم معك الله، المهم هو ان تمتثل امر الله وتعطي العبوديه الكامله لله، هذا هو المهم. فالله تكلم مع الشيطان، ما نفع؟ يا ابليس ما منعك؟ هذه واحده. وثانيا مع من كان؟ مع الملائكه، كان مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، مع الملائكه، تحدث مع الملائكه، والرجل اللي كان مع الملائكه خلاص. لا، ما ينفع ابدا. ايش ينفع؟ سمعنا واطعنا، العبوديه لله، واعبد ربك حتى ياتيك الكلام. بهذا ترتقي، بهذا تسمو، بهذا تدرك الجلال والعظمه. بهذا ابليس هذا في كان في الجنه يتمتع بها وبنعيمها، كذا ولا لا؟ في الجنه. نفع؟ ما نفع. وكذلك يا اخي الكريم. نعم. قال هنا سبحانه وسبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من الكافرين. شو كان نهايته؟ أن طرد وأبعد من حضرة الملائكة ومن الجنة بسبب مخالفته. وعلى نوقف هنا، لا لا لا لا نطيل، حتى لا نطيل عليكم، ها، ننتقل الى ما بعدها ان شاء الله. ثم قال وقلنا يا ادم، هذا تشريف اخر لادم، وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، قلنا الله كم سن علينا اش اعطى لابينا، وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. كرمه الله بان خلقه بيده، وكرمه الله بان علمه ايش الاسماء كلها، وكرمه سبحانه وشرفه بأن أسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم سجدوا، هذا تكريم وتشريف لآدم. ثم كرمه مرة أخرى بأن أسكنه إيش في حظيرة الجنان، وأباح له الجنة ونعمها. وقلنا إحنا الله خلقه لماذا؟ خلقه للأرض. وليه جمعنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة؟ باش ينال يخوض التدريب العملي على الحياة الأرضية. ما كان مخلوقا للجنة، ولكن الله كيبينا أشو سبب الحرمان من النعيم. ولكن هذا التدريب وهذه المدرسة عمليا نراها ونشاهدها في أبينا الأول. قال اسكن الجنة، الجنة كلها مباح لك، لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها، لا تجوع فيها، أنك لا تجوع فيها، أن لا تجوع فيها ولا تعرى. لأنه الإنسان يعيش مخصوص يجوع، مخصوص يجوع عريان، ها. وثم وأنك لا تضمأ في عمر ما تعطش زين، ولا تضحى عمر الشمس ما تحرقك. النعيم الكامل مكسي مفسوق اكل شارب ما شاء الله، ايش يعني الـ الـ الـ يعني الدفء الكامل هو ما شاء الله. ايه هذه الجنه لك. والجنه اختلف العلماء، وايش جنه في الارض كما يقول المعتزله، ولا جنه الخلد؟ لا، جنه الخلد كما قال الله عز وجل، جنه الخلد الجنة التي نعود إليها إن شاء الله تعالى. هذه سلك الجنة هي، لا كما يقول بعضهم من الجنة هي جنة في الأرض. لا أبدا. آدم سبحان الله كان طبعا نبيا ولا لا؟ كلمه الله ولا لا؟ يا آدم، هذا نداء من الله لمن؟ لأدم. بهذا صار نبيا، لأن بمجرد ما ينبأ من الله ويتكلم مع الله يصير نبي. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خلاص كان نبيا وكان رسولا لأبيه لبنيه، رسولا لزوجته، لأنه يا آدم اسكن أنت وزوجك، شكون بلغ لي هذا النداء؟ شكون بلغ لزوجته؟ هو، فهو رسول لزوجته أولا، ثم رسول لبنيه، لأنه بيبين لهم التوحيد وبيبين لهم تقوى الله وبيبين لهم طريق الله عز وجل. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، وفي رواية رسول مكلم، أي كلمه الله فهو رسول لبنيه. لكن أول رسول في الصحيحين أن أول رسول هو نوح، أول رسول حارب الشرك وحارب الضلال وطهر الأرض من الخبث والنجس، رجس المعصية ونجاسة الكفر والشرك. أول رسول طهر الأرض هو، وجاهد في سبيل الله وقاوم المجرمين، هو نوح عليه الصلاة والسلام. هذا هو الجمع بينه، الحديث صحيح، رسول مكلم، نبي مكلم، صحيح. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. من نعم الله في طي هذه النعمة أن الله خلق له الأنيس، ما بقي وحده، بل خلق الله له زوجته. أنت تعيش وحدك؟ لا، ما يمكن تعيش وحدك، تعيش مدة زمنية، فترة زمنية، ولكن لا بد لك من أنيس. ليش؟ لتسكن إليه، لأن الله عز وجل قال خلق منها زوجها، ليش؟ ليسكن إليها. لأن أنت ما يحصل لك سكون وما تحصل لك راحة وطمأنينة وسوء يعني ونشاط في الحياة إلا إذا كان معك زوجتك. فآدم سبحانه يقول الله سبحانه ومن آياته، من دلائل وجوده ومن دلائل عظمته سبحانه، ومن آية خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأنت ما تسكن أبدا ولا تستطيع ولا تحلو لك أحيا إلا بالزوجة. فآدم يقال يعني اختلفوا هل خلق الله له زوجته قبل دخول الجنة ولا بعد دخول الجنة، ولكن كلام السلف أعظم الصحابة يقولوا إنه، وهذا يقول من قبيل المرفوع، إنه يعني بعد ما دخل الجنة وأخذ يطوف فيها ويسرح ويمرح في الجنة، ولكن حصلت الوحشة الإنسان بوحده سبحان الله، صور إنسان بوحدك ولو كن في النعيم وفي الخيرات والبركات ما شاء الله، ولكن وحدك تحصل لك وحشة ولا لا؟ حصل لك وحشة، حصلت له وحشة. الله سبحانه وتعالى ألقى عليه النوم، نام خلق منه سبحانه خلق منه زوجته حواء، خلق منه وخلق منها زوجها. ومن آية خلق لكم من أنفسكم، ويقول الله عز وجل أنه استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها، من تلك النفس الواحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا نص من الله. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن النساء خلقنا، المرأة خلقت من ضلع، من ضلعة، وأعوج ما في الضلع أعلى، لأن إذا كان الضلعة ضلع عوجة فيه ذر العوج، إذا كان طويلة يكون لك العوجاج كيكون هبدار ولو سدائرية، يكون العوجاج ما يظهر العوجاج، العوجاج ما وفيه كذا في الصغار، هذه الضلعة العوجاج يعني 8 و7 ثمانية ضلعات وسبعة، لأن واحدة خلقت يعني هو خلقت منها إيش حواء إيه. فهذا كل ما صغرت لكن عوجي ديالها واضح. يقول راه المرأة مخلوقة من ذيك الضلعة العالية العوجة، ومعناها أن العوجاج في المرأة راه طبيعي لها، خلقة من الله. إذا شفت المرأة معوجة وش منها؟ قد عاقل ضرب قد طع قد طع قد حرب قد تلقى يسقط عليه قد طع، لا هذه الله خلقها هكذا. ليش تعترض على خلقة الله؟ المجرمة كانت تعيش، رأى الله خلقها هكذا. فإن المرأة خلقت من ضلع وعوج ما في الضلع، يعني إذا أردت تقويمها إيش بتعمل؟ كسرتها، إذا بدك تطبقها هذه بتكسرها، وكسر المرأة طلقها تكسرها، خلص استمتعي بها فيها خلص سلك واحد نهار كذا سلك هي أعوج ما في الضلع أعلى. وكان بعض العلماء يقول أعوج ما في الضلع أعلى هي مخلوقة من الضلع، وأعوج ما في الضلع أعلى وهي أعوج ما في رهب ورأسها، والرصد نعوش سأمر ما تطيع تكلم ما تسمع فإذا أجبرتها نعماس طيبة أجبرتها سامية يعني كذا إلى فتنفع ما تطيق أحمد الله عز وجل وإلا هذا سيكون خلقة الله الله يطمئننا باش خلينا نعيش مع أزواجنا ونعيش مع أهلينا مطمئنين مستقرين حلوين فهذا نص من الله على أن المرأة مخلوقة من آدم يعني عندما نام يعني هذا الأثر صحيح يشهد له الأدلة الصحيحة في البخاري ومسلم فلما استيقظ وجد أمامه امرأة قال من أنت؟ أعوذ ماشي أش كنت؟ قلت أنا امرأة ليش؟ لما خلقتي؟ قلت وش أنسك؟ تأنيس لك لك أنسى إيه؟ فسبحان الله جاءت الملائكة تختبر علما لأنه علم آدم الأسماء كلها قالوا من هذه؟ قالوا امرأة قالوا شو اسمها لأن عرفت الله الأسماء كلها ولوش وجعل قالوا شو اسمها؟ قالوا حواء ليه حواء؟ قالوا خلقت من حي ليه عندهم اشتقاق في الأسماء؟ قالوا إنه خلقت من حي اسمها حواء لأنها من حي خلقت من حي الله أكبر قالوا خلاص نزلوا له يعني في الرسل المسلم شيء كده عندك تلم هذا نزل من هذا ذم من هذا العدوى البحر سلم شيء قل السلام عليكم قل أهلين وسهلين يا مرحبا هنا فسبحان الله يقول الله عز وجل هنا قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن أنت وزوجك ولكن سكنة والإنسان يبقى في السكنة ويسكن يبقى بها دائما ها قالك هذه السكنة ديالك ويسبقى دائما مستقر ثم ولا لا لا قال نسكن دابا مجرد سكنة وغدا ترحل إما تنقل إلى دار أخرى تبني واحد دويرة إذا كنت طالب فقير يجيب الله شي وظيفة وتعمل دارك وإما سبحان الله أو تنتقل تقول هذه وبيئة هذه ما فيها هواء ما فيها شمس ما فيها إيش لا تنتقل لا غيرك أو لا تنتقل الدار الآخرة لا بد أن تنتقل ما في سكن ولذلك كان سكنة قالوا اسكن أنت وزوجك الجنة ثم قال لهم وكل منها رغدا رغد إيش الرغد هي الأكل الواسع سبحان الله الرغد يعني النشاط الواسع والتكريم اللانهائي رغدا يعني عيش عيش عيشة رضيع عيشة هنية ما شاء الله عيشة ما شاء الله واسعة رغدا حيث شئتما يعني مراح وصلاح في الجنة كل بيت كل فيها ما شئت وانا ما نشوفه عقب ايش مش يتحرم من هالشي مش يتحرم بالمعصية ردوا بالكم راه المعصية تحرمك حتى من هاد النعيم اللي هنا إذا أعطاك الله شيء خير واغدق عليك من نعمه حافظ أشكر والشكر يزيدها في نفسها ويعدوزها من غيرها ولكن المعصية يحرمك من غيرها ويحرمك منها نسأل الله العافية ولكن إذا بغيت تسعد فكانت هذه مدرسة علينا مدرسة عملية الله سبحانه وتعالى كيعلمنا في شخصي أبينا الأول كيقول شوف أثر المعصية وشوف من المعصية اللي مش يكفي لا من قبل الشيطان ولا من قبل أبيكم آدم شوف الشيطان بسبب إيش طرد من الجنة بالمعصية وآدم ثم تشوفوا باش تطرد من المعصية وتحرم من النعيم ومن الخيرات ومن الكسوة ومن الراحة ومن النعيم المقيم ما شاء الله باش بالمعصية إياك والمعصية أعوذ بالله من المعصية أحضر يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما إنما ولا تقربا هذه الشجرة نهي الله سبحانه وتعالى قال واحد الشجرة محرمة أش كنت الشجرة العلماء اختلفوا في هذه الشجرة شي كيقول نعمسي الكرمة وشي كيقول نعمسي التين وشي كيقول الحنطة وشي كيقول سوماطيجة وشي كيقول لا ما في هذه كل هذه أقوال لاغية ساقطة الله ما بين لنا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لنا ما هذه الشجرة لأن الأمر لا لأن هذه نوعها أو شخصها لا يهم المقصود هذه شجرة النهي فيه شجرة المحرمات فيه أوامر فيه مباحات فيه كذا وفيه محرمات هذه شجرة الحرام لا تأكلها يا آدم واللي كلام الشجرة وعصى الله في الجنة يطرد برا ما يصلح للجنة الجميع اللي يعصي الله ما يصلحش للجنة تلوث وتنجس هذه وحدة وجمع لي كل من هذه الشجرة خص الكانيف وخص عمس ذي ود الحار والجنة ما فيها لا كانيف ولا ود الحار برا خلاص. ولا تقربا هذه الشجرة شجرة الزنا وشجرة الخمرة وشجرة الربا وشجرة القمار وشجرة الغيبة والنميمة كلهم يتمثلوا في الشجرة هذه الشجرة شجرة النهي اجمع ما نهى الله تمثل في الشجرة اجمع ما نهاك الله عنه حتى في النظر الخائنة فر من الشجرة كذا ولا لا. والكفر والشرك جذع الشجرة والعياذ بالله. لا تقضى هذه الشجرة. أراد الله أن يدرب سيدنا آدم على إيش؟ على ترك المناهج وامتثال الأوامر والاستمتاع بالمباحات ولكن المحرمات إياك ثم إياك وإذا وقعت فيها النهاية شيء الطرد من حضرة الله والحرمان من النعيم. هذا اللي خصنا نستفدوا من القصة. ومع الأسف المفسرين ما كيركزوا على هذه المسائل عليها ما كيركزوش عليها لأن القصة هذا محورها هذا أسها هذا روحها روح القصة. أنا سمعت واحد يقول هذا يقول هذا بلا قال عمل درس من بآدم يا سيدي كنت أترد على الله الله كيف يذكر آدم في القرآن ولكن صعب الله البصير هذا مش ما عرفت ليش. هذا هو محورها هذه يكفينا في التربية الربانية يكفينا والله إذا أخذنا بها صف نجحنا وأفلحنا إيه؟ فالله عز وجل يقول هنا ها وإذ قل ولا تقرب هذه الشجرة. إذن الله سيدرب سيدنا محمد سيدنا آدم على التعالي على الشهوات ويكون يتحكم في الإرادة عنده إرادة لأنه مش من الملائكة أفضل من الملائكة بيش أفضل من الملائكة لأن الملائكة ما عندهم لجهة واحدة ما كيعرف لا تطبيق ما كيعرف معصية ما عنده معصية معصوم عنده جهة واحدة الطاعة. الشمس تعرف تعصي قال الله شير من هاي سيرة نهار يقول عودي من حيث تعصي تعود تعصي كتعرف المعصية والقمر كذلك والأرض كذلك تعرف المعصية هذك هذك الملائكة. آدم لا آدم ونحن جميعا جن والإسلام أش عندهم عندهم قوتان قوة الطاعة وقوة المعصية ونعم أعطاه الله الخير يعني يبين لهم الطريق الصحيح الطريق المفلح الطريق الناجح الطريق طريق الرقي وبين لهم طريق بيننا طريق الخسارة وطريق الردى وطريق الويل وطريق يعني النار وطريق سبحانه وعندك الخيرة وهديناه نجدين الطريقين. فالله من تكريمه لآدم ولبني آدم قال لهم أنا أريدكم ما أريد مثل الملائكة لا أريدكم أن تكونوا عبيدي عن طواعية ورضا وقبول منكم بحيث أنتم تريدون عبادتي وطاعتي كذا. ولذلك عرض هذه الأمانة على السماوات على الكائنات كلها على الجبال والعالم العلوي وكذا وخيرهم فعل الأمانة رفضوها قالوا إيش هذا أش نظركم بحيث أعطوهم الحرية أش نظركم يكون عندكم الاختيار بحيث إن شئتم أطعتم وإن شئتم تمردتم أش انتهبكم ونعطيكم إذا أطعتم نعطيكم كذا وكذا وكذا وإذا فجرتم وانحرفتم وعصيتم جزيكم بكذا وكذا وكذا تبطي ولا لا. قال لا أبدا خلينا كما نحن خلينا عندنا جهة واحدة جهة الطاعة قد لا ننجح. عرض على آدم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان قبل قال يا ربي أنا لها فاقبل. فالله هذا القبول لما قبل قال لا بد من تدريب باش نوريك واش تستعلي بإرادتك تستعلي لو تتحكم في الإرادة مثل الحاكم في إرادتك والحاكم عام في شهواتك مثل الحاكم أو لا تنسق مثل الحيوان. فإذا تحكمت أنت في إرادتك على الصيام على شرع الله الصيام على إيش باش يدربنا على هذه الإرادة هل المكلة قدامك هل الماء قدامك هل المرأة قدامك الشهوة قدامك ما شاء الله ولكن بإرادتك تستعلي الله أكبر أنا أريد رضا الله أريد الجنة ونعيمها أريد أن أفوز وأظهر وأنجح إيه؟ فالله عز وجل جرب آدم بهذه الإرادة فقال له ها ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولهذا يقول العلماء النهي يستلزم الفساد والنهي للتحريم إذا أطلق. قال فتكون من الظالمين، تكون ظلمت نفسك وخطت ظلمت حتى بنيك، فتحت لهم الباب للمعصية عندك، تكون من الظالمين. يا رجل ما بقى قدر الشيطان سيد آدم بقى خلاص حر في الجنة يسرح ويمرح فيها. وإذا بإبليس، إبليس كي يعرف مرتب النقص في آدم وكي يعرف واحدة الثغرة اللي منها يدخل، يدخل لآدم. ولما دخل لآدم قال خلاص حصلوا كاملين، أولاده كاملين حصلوا. شن هي ذيك الجهة؟ شن هي؟ كتمثل في أمور، حب التملك أولا، كلنا كان حب الفلوس ولا لا؟ تحب تكون برلماني ولا لا؟ تحب تكون قاضي ولا لا؟ احصلت في البشر الآن. تحب الفلوس ولا لا؟ ما شاء الله خلاص. تحب تكون زين ولا لا؟